بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثالث من الكتاب 49، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. والعزم يقابله التعليق. العزم يقابله إيه؟ التعليق، إنك أنت تدعو دعاء وتعلقه على شيء. يبقى عندنا إحنا إيه؟ لما تقول يا رب اغفر لي، يبقى كده أنا مش معلقه على شيء. لكن لما تقول يا رب اغفر لي إن حافظت على الصلاة، يبقى أنت علقته على شيء. ما عزمتش. يا رب اغفر لي ان جاء رمضان القادم، لسه ما جاش، بتعلقه على شيء، يبقى انت كده غير عازم في الدعاء. تقول يا رب اغفر لي ان شئت، يبقى انت برضو غير عازم في الدعاء، كانك انت يعني لو ما غفرلكش مش هيهمك، يعني ما يصحش، فيها سوء ادب، فاهم؟ وبالتالي النبي ايه؟ امر بالعزم في الدعاء، يعني عدم تعليق الدعاء على شيء، بل تدعو تعلقا بفضل الله لا بشيء إلا بالله، فيكون كل تعلقك بالله وفضله عليه لا بسبب عملك أو بسبب أمر من الأمور. ولا يقل إن شئت، لأن إن شئت المشيئة تعليق، مش كده برضه؟ المشيئة تعليق، علقه على المشيئة، يبقى غير عازم، مش كده برضه؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 87 بعد 906,000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية، قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعني ربنا ممكن يغفر لك ويدخلك الجنة بلا عمل. مش في كتير من الصحابة أسلموا ودخلوا الغزوة ومات شهيد ولم يسجد لله سجد؟ كتير كده، فهمت؟ فأنت مش هتدخل بعملك أصلا. فأنت ما تقول يا رب اغفر لي ودخلني الجنة، ما تعلقاش بعمل ولا تعلقها بحاجة، تعلقها بفضل الله كده، فهمت؟ لأن الله لا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، لا تضره معصيتك ولا تنفع طاعتك، ولو اجتمع العالمون على قلب سيدنا محمد لا يزيد في ملكه شيء، ولو اجتمع العالم كله على قلب إبليس لا يضر شيء سبحانه وتعالى. وبالتالي تعظم الرغبة، لأن الله لا يتعظمه شيء، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء يعني يقول اللهم ارحمني اللهم اغفر بس ما علقاش على حاجة أدي معنى إيه فليعزم في الدعاء يعني لا يعلقه على شيء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له يعني سواء أنت قلت إن شئت ولا قلتش إن شئت هو في حاجة بتكره ربنا هو أنت لو ما قلتش إن شئت يعني هيدخلك الجنة مكره سبحانه فالأمر تحصيل حاصل وبالتالي عظم أملك في الله تيجي تقول للواحد اسأل الله الفردوس الأعلى يقول لا لا تبع بس الجنة وخلاص مستعظم إن ربنا يديله الفردوس الأعلى الله لا يتعظمه شيء ممكن يدخلك الفردوس أي المشكلة اسأله هو يدخلك لا في واحد ساعات يستعظمها بابا معقول انا بس جنب الباب كده يا عم سالتم الله سالوا الفردوس الاعلى فاهم يعني خلي املك في الله كبير ما تخليش املك في الله على قدرك بل على قدر كرمه سبحانه عشان كده من اسوأ الادعيه اللي يدعيها العوام يقول لك ربنا يديك على قد نيتك من اسوأ الادعيه ليه لانه وكلك لنفسك لكن الدعاء المحترم يقول ربنا يدي لك على قد كرمه هو ده الدعاء المحترم انه يديك على قد نيتك مني ما يليق بلومي ومنك ما يليق بكرمه يبقى انت كده وكلتني لنفسي وديتني في داهيه فاهم ده خطر اوعى تدعي لواحد تقول له ربنا يديك على قد نيتك ابدا كده كانك بتدعي عليه مش بتدعي له فاهم لكن تقول له ربنا يعطيك على قدر كرمه سبحانه وتعالى فتسأل الله من سعة الله لا من سعة المخلوق باب كراهة تمني الموت لضر نزل به الإنسان أحيانا يمر بيه بعض المراحل الصعبة يقوم إيه ييأس من الدنيا كده ويبقى عايز يموت ويستريح بقى طب وانت أعرفك ممكن لما تموت مش هتستريح انت يعني عارف ان الموت بالنسبة لك الوقت ده راحة وبالتالي يكره تمني الموت الى ضر نزل بالعبد ان ربما صبرك على هذا الضر يرفعك درجة فليه انت تتعجل ما يمكن ربنا بيدي لك هذا الضر ليرفعك به عشان تصبر عليه وبالتالي الانسان يكل الامر الى الله باب كراهة تمني الموت لضر نزل به وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي يعني برضو هنا كده بيأكل العلم لله لأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فلما الإنسان يعني ييأس خالص كده من نفسه ما يصحش يقول ييأس من الله ييأس من نفسه ويقوم يعمل إيه ولا بد بقى داعي دعاء وهو يائس كده يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت إيه الوفاة خيرا لي يبقى كده بياكل الامر الى الله يختار لك ما فيه المصلحه الخلاصه انك انت لا تختار لنفسك اترك ربك يختار لك فهو يختار لك خيرا مما تختاره لنفسك وعن ابي قال حدثنا ابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمه كلاهما عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال من ضر أصابه يبقى الرواية اللي قبل كده قال إيه لضر نزل به الرواية الثانية من ضر أصابه يعني لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه دي الرواية الثانية والرواية الأولانية لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به والمعنى واحد على فكره، ولكن هنا بيبين لك منهج المسلمين في نقل ايه الاحاديث النبويه ودقتهم في الحرص على اللفظ النبوي بقدر طاقته. وعن ابي قال حدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن النضر بن انس، وانس يومئذ حي، قال انس لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لتمنيته. لان سيدنا انس لما عاش طول بالعمر شاف مقتل سيدنا الحسين وشاف مقتل سيدنا علي وعاش المآسي دي كلها وسم سيدنا الحسن والخلاف اللي حصل في الصحابه لما كان ايه يعني ضاقت به الدنيا، درجه ان لما جابوا راس سيدنا الحسين هناك في دمشق وكان حاضر المجلس ولقى يزيد بيستهزئ بالراس الشريفه ايه خرج وهو يبكي وايه ويشتمهم، فقام يقول ايه يزيد خرف الرجل، رجل مخرف، فهمت؟ لانه عاش اوقات عصيبه، فهمت؟ شاف احبابه، احباب النبي دول احبابه، وامه النبي من اجل الدنيا بتعمل كده في في في ذريه النبي، حاجه طبعا لا تطاق لا تتحمل، فهمت؟ علشان كده سيدنا انس كان بيقول ايه لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لتمنيته، عشان استريح من ايه من الفتن اللي انا شايفها دي. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال دخلنا على خباب وقد اكتوى سبع كيات في بطنه، فقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به من شده المه ومرضه يعني. وعن ابي قال حدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سفيان بن عيينه وجرير بن عبد الحميد ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن اسماعيل بهذا الاسناد. وعن ابي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر احاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ليه؟ لأن الإنسان طول ما هو عايش طول ما بيزداد أعمال خير وبر كثيرة، فكده لما يتمنى الموت يعني هينقطع عمل الخير، وبالتالي يترك الأمر لله. واحرص على طاعة مولاك في كل أحوالك في العافية والمرض وفي البلاء والنعمة، واترك تحديد الأجل لربك، فلا تستعجل على الله ولا تتمنى تعجيل ما أراد الله تأخيره ولا تأخير ما أراد الله تعجيله، وهذا من أدب الإنسان مع ربه. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني كأنه بيقول لك عدم تمني الموت مش معناه كراهية، معناه كراهية حب لقاء الله، لا، ده معناه الزيادة في العمل حتى تلقى الله وأنت على حال أحسن. لكن من أحب لقاء الله حال النزع، لأن عند خروج الروح في اللحظة خروج الروح يكشف له، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فربنا يكشف له عن مقعده من الجنة ومقعده من النار. فالكافر يكشف له عن مقعده في النار فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاء الله. والمؤمن في هذه الحالة يكشف الله له عن رضاه وعن مقعده في الجنة فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. يبقى من معناه حب لقاء الله مش معناه تمني الموت، لا، لكن حب لقاء الله يكون عند حدوث النزع فيرى رضا الله عليه ومقعده من الجنة، ففي هذه اللحظة يحب لقاء الله. أما كلنا فنخشى الموت، فخشية الموت مش معناه كراهية إيه لقاء الله، لا، معناه حب الاستزادة في الخير، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا بأن، لأن النبي يقول إيه، خيركم من طلع عمره وحسن عمله، مش كده برضه؟ وقال إن الشيبة في الإسلام نور في القبر. فكل الحاجات دي تخلي المسلم الطائع يترك الأمر لله، هو اللي يختار لك بقى عمرك يبقى قد إيه، تموت إمتى، تعيش إمتى، سيب الأمر لله، فوض الأمر لله. وعن أبي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بعض الصحابة طبعا لما سمعت الحديث ده قالوا: ومن منا يحب الموت يا رسول الله؟ قال: ليس الأمر كذلك، المسألة مش مسألة لقاء الله والموت وعدمه، لا، ده لقاء الله عندما يكشف لك حال النزع عن مقامك عند الله، فإن كان خيرا أحببت لقاءه، وإن كان شرا كره الإيه؟ الإنسان لقاءه. وعلشان كده إيه؟ تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني وقت خروج الروح تنزل الملكة تطمنه، يقوم إيه؟ يحب لقاء الله. والتانيين والنازعات نزعة بقى، خناقة، تبقى خناقة كبيرة في هذه اللحظة إيه؟ مع ملائكة نزع الروح. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. والبشر تبقى إمتى؟ وقت الغرغرة وحال النزع. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. وعن أبي قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني شريح بن هانئ أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وكلمة والموت قبل لقاء الله دي أنا أشعر أنها مدرجة من كلام سيدتنا عائشة في الحديث، أنا أشعر بهذا، يعني كأن الحديث هو: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كلمة والموت قبل لقاء الله دي مدرجة من كلام سيدتنا عائشة، كأنها إدراك تفسيري، إدراك تفسيري بتفسر، والله أعلم. فنشوف أحد الشراح قال الكلام اللي أنا قلته ده ولا ده مجرد شعور فهمته أنا. والله أعلم. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا وعن عامر قال حدثني شريح بن هانئ أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا أكثر عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الهالك هو اللي يهلك بسبب إيه؟ إنه يسمع السنة ما يفهمهاش فيفهمها على غير وجهه. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك يعني وقت إيه؟ وقت نزع الروح. فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللي هي والنشطات نشط. يبقى النشطات نشط إيه؟ اللي هي تنزع روحه بسهولة حيث أنه كشف له عن رضا الله فيسلم روحه بسهولة. لكن الثاني اللي يكره لقاء الله اول ما يكشف له عن غضب الله عليه يوم ايه تهرب روحه في كل اعضائه يوم يحصل بقى النزع بقى والنازعات نزعه يوم ايه تضربه الملائكه تضربه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. يعني يضربوه علشان يطلع روحه سيب وانا سيب هو ماسك في روحه كده الملائكه بتخطفها منه بعدين حصل نزاع تقوم تضربه علشان يسيب روحه. والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فيبقى إيه كل ده كأن كلام النبي ده بيفسر لك الآيات. أنت تسمع الآيات تقراها يجي لك النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها. وخير من فسر القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرني جرير عن مطرف بهذا الإسناد نحو حديث عبثر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. أبو بردة ده ابن أبو موسى الأشعري يعني بيروي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. يعني وأنا معه بالإجابة يبقى معية إجابة واللي دعوني أستجب لكم يبقى وأنا معه إذا دعاني يعني معه بالإجابة. أنا عند ظن عبدي بي. فالمؤمن ظن بالله خير والكافر ظن بالله سوء والعياذ بالله. فظن خير تجد الخير. وتملي المصريين يقول لك اللي يخاف من العفريت ايه يطلع واللي يتوهم بمرض يجيله وهو مش عنده. يعني انا اعرف احد اصدقائي الله يرحمه كان باستمرار لابس في مخه انه لازم هيجيله سرطان هو مش عنده سرطان ولا وكل شويه وكل سنه وكل اتنين يعمل تحاليل يعمل تحاليل ومات بالسرطان فعلا. لان ايه اللي يخاف من العفريت ايه يطلع. فالواحد يظن بالله خير فيترك الوهم. الأوهام دي وحشة، ما قادك مثل الوهم، فلا تتوهم السوء أبدا، وإلا تعيش في مرض شديد يعوق حياتك كلها، يجعلك حتى مش قادر تنطلق في حياتك العادية ولا في عبادتك مع الله. فلا تستسلم للأوهام، خلي ظنك بالله خير، الذي عافاك في الأول يعافيك في الآخر، والذي هداك أولا يهديك في الآخر، والذي جعلك مسلم من أب وأم مسلمة إن شاء الله يختم لك بخاتمة الإسلام. فظن بالله خير ولا تيأس، فهمت؟ لأن اليأس دي صفة إبليس، فلا تكن إيه على مذهب إبليس وعلى طريقته. كن كالأنبياء والصالحين والأولياء، أملهم في الله كبير، ظنهم في الله خير، وأن الله لطيف بعباده، وأنه رحيم، وأنه ودود سبحانه وتعالى، وأنه ما خلقنا ليعذبنا، بل خلقنا ليكرمنا ويعرفنا ويرفع قدرنا ويهدينا، وما أرسل الأنبياء إلا لمصلحتنا حتى نعرف كيف نتوصل إليه وكيف نصل إليه. وعشان كده خلي ظنك في الله خير. فاللي يخاف من العفريت إيه؟ يطلع له، خد بالك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا. الشبر بيبقى إيه؟ عبارة عن 20 سنتي كده، معروف شبرا. والذراع اللي هو ذراع القدم، قيل ذراع القدم، ادي الذراع. يعني انت تتقرب الذراع حوالي شبرين ونص. كويس؟ تقريبا. يبقى اذا تقربت الى الله يعني مسافة بسيطة او بجهد بسيط، ربنا سبحانه وتعالى يتقرب اليك اضعاف ذلك. لانه كريم سبحانه وتعالى. إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا. والذراع 24 أصبع مستعرضة، مش كده برضو؟ 24 أصبع مستعرضة. وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. عارف الباع والبوع اللي هو إيه؟ الطول اللي بين طرف أصابعك دي وأنت فارد إيديك كده، واخد بالك؟ لطرف أصابعك كده، يعني طول دراعك ده ودراعك الثاني من اطراف الاصابع زائد عرض الصدر، ده اسمه ايه؟ الباع. واخد بالك؟ بيسموه بالانجليزي سبان، اللي هي تلاقي انت لما تعمل كده يساوي تقريبا طولك. فهمت ازاي؟ السبان دي، ده اللي اسمه الباع. ده الباع اللي هو ايه؟ لما تفرد ايديك كده اهو بمحاذاة الكتفين وتفردهم خالص، وتقيس بقى الطول ده من اول اطراف الاصابع دي لاطراف الاصابع دي، هو ده الباع بقى. فاهم؟ واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا او بوعا، واذا اتاني يمشي يعني اقبل الي متثاقلا اتيته هروله اقبلت عليه مسرعا حتى انشره من نفسه الي. يبقى ده قرب رعاية وهداية وعناية وحب وود. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا معتمر عن أبيه بهذا الإسناد ولم يذكر إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. نفسي هنا يعني في ذاتي، سرا يعني، ذكرته في نفسي يعني برضو في ذاتي في سري، يعني لا أخبر أحد. وإن ذكرني في ملأ يعني جهرا امام الناس، يبقى دل على الذكر ايه؟ الجماعي جهرا. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وان اقترب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان اقترب الي ذراعا اقتربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولا. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وازيد، ومن جاء بالسيئه فجزاؤه سيئه مثلها او اغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا، بما يقاربها يعني ملؤها في قراب الأرض يعني بملء الأرض، لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا وكيع بهذا الحديث. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فله عشر أمثالها أو أزيد. باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. يعني اوعى تطلب من ربك أن ربنا يجعل عقوبتك في الدنيا عشان تقابله في الآخرة، لا، ادعو لربك السلامة في الدنيا وفي الآخرة وكل، لأنك ضعيف ما تتحملش. ادعو ربك، انت خلق الانسان ضعيف، انت تتحمل عقوبه دنيا ولا اخره ولا في اي حاجه؟ ادعو ربنا السلامه. في ناس كده جهله، يا رب لو كنت هتعاقبني في الاخره عجل ليا في الدنيا عشان اما اقابلك ابقى حاجه كويسه. ليه بتعمل كده؟ ليه تاذي نفسك؟ ليه تطلب البلاء؟ اسال الله العافيه في الدنيا والاخره، ربنا كريم، فاهم؟ اسالوا الله العافيه. وعن أبي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني من النحافة، يعني قد خفت يعني ضعف خالص، زي ما النور كده يضعف يضعف يضعف يبقى خافت خالص. فبيعود واحد من المسلمين النبي لقاه كده ضعيف خالص، ضعف، ادي معنى خفت. فصار مثل الفرخ يعني من النحافه والضعف، عارف الكتكوت الصغير زي كده، ادي الفرخ بقى ضعيف جدا يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء او تساله اياه؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه. وعن أبي قال حدثناه عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بهذا الإسناد إلى قوله وقنا عذاب النار، ولم يذكر الزيادة. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده وقد صار كالفرخ، بمعنى حديث حميد، غير أنه قال لا طاقة لك بعذاب الله، ولم يذكر فدعا الله له فشفاه. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وكنا قرأنا في الرسالة القشيرية زمان عن أحد الأولياء أنه قال يعني يا ربي إني أرضى بقضائك على أي حال كان فابتليني ما شئت، دي دعوة. فأمر ربنا ابتلى بحبس البول، فبقى يمشي يتنطط في الشارع ويمشي مش مستحمل، ويقول لإيه لأطفال الشارع اضربوا الكذاب اضربوا الكذاب على نفسه حتى تاب الله عليه وفك بوله. يعني احنا لا نستطيع ان احنا ربنا يبتلينا بشيء، احنا ضعاف. لا تتمنوا البلاء سألوا الله العافية. النبي يقول لا تتمنوا لقاء العدو سألوا الله العافية. ربنا يقول لنا قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انت يعني مش جدع قوي تتحمل العقوبة. لا تتحمل العقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهمت؟ فالإنسان إيه يبقى أمله في الله كبير وفي رحمة الله. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.